هذا قراءة من كتاب صحيح البخاري، لازلنا في كتاب تفسير سورة النور، وصلنا إلى باب قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. وقال مجاهد تلقونه يرميه بعضكم عن بعض. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. في تفسير قول الله تبارك وتعالى تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ذكر هنا الإمام البخاري أثر الإمام مجاهد رحمه الله، قال تلقونه يعني يتلقاه بعضكم عن بعض وتنقلونه بعضكم عن بعض، فقال تلقونه من باب أنه يتلقى الكلام من شخص لي هذه الإفك ثم ينقله إلى غيره. تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به، يعني خلاص يتلقى منه باللسان وهذا ما هو متثبت بالخبر ثم ينقله إلى غيره. وقال الله عز وجل تحسبونه هينا يعني نقل الخبر وهو عند الله عظيم، فيدل على أن ناقل الكذب هو كالمفتري للكذب، ناقل الكذب الذي لم يتثبت منه كالمفتري للكذب، قال هو عند الله عظيم مثل المفتري. نعم. تفيضون تقولون. تفيضونه بمعنى تقولونه، قال تقولونه. نعم. حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سليمان عن حسين عن أبي وائل عن مسروق عن أم رومان أم عائشة أنها قالت لما رضيت عائشة خفت مغشيا عليها. نعم رضي الله عنهم. هذا الأثر عن أم رومان رضي الله تعالى عنها وهي زوجة أبي بكر الصديق وهي أم عائشة، أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت الخبر وغشي عليها من هول يعني الصدمة فيه. نعم. باب إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام أن ابن جريج أخبره قال ابن أبي مليكة سمعت عائشة تقرأ إذ تلقونه بألسنتكم. إذ تلقونه بألسنتكم، يعني هذه قراءة ابن من عائشة رضي الله عنها، تلقونه قراءة تلقونه بألسنتكم. باب ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني ابن أبي مليكة قال استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشة وهي مغلوبة قالت أخشى أن يثني علي، فقيل ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين، قالت اذنوا له، فقال كيف يجدينك كيف تجدينك نعم كيف تجدينك، قالت بخير إن اتقيت، قالت بخير إن اتقيت، قال فأنت بخير إن شاء الله تعالى زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكح بكرا غيرك ونزل عذرك من السماء، ودخل ابن الزبير خلافه ودخل ابن الزبير خلافه، فقالت دخل ابن عباس فأثنى عليه وجدت أني كنت نسيا منسيا. هذا من يعني شرف أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ومن تقواها، وأنها حديث ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنها يعني دخل يزور عائشة رضي الله تعالى عنها عندما غضبت يعني غلبها المرض وأصبحت يعني في سياق الاحتضار، فلم ترد أن تأذن له من باب أنه تخشى أن يمدحها عند الموت وأن يكون هذا نوع من يعني الثناء عليها وكذا. فقيل لها أن هذا يعني نعم رسول الله وأنه لا ينبغي لك أن تحجبي له، فأذنت له. فلما دخل قال لها هذه الكلمات في الثناء عليها، قال لها أولا سألها عن قال كيف تجدين في يعني هذا السؤال للمريض يعني ماذا تجد يعني، فقالت بخير من تفيد، وأجابت جواب عظيم يعني أنها بخير يعني كانت من أهل التقوى، كما قال الله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستنك أحد من النساء التقيتن، فقالت بخير التقيتن. فقال لها إذن أنت بخير إن شاء الله، وذلك أنها يعني من أهل التقوى، خلعت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي من مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مؤمنة وماتت على الإيمان لا شك أنها زوجته في الجنة. ثم قال له أنه لم يتزوج يعني بكر غيرك، وهذه منزلة لها يعني كذلك. ثم قال لها الله تبارك وتعالى قد أنزل عذرك من السماء، وعذرها أنها يعني برأها الله تبارك وتعالى في قرآن يتلى. فكان هذا الذي يعني مدحها يعني عن هذا النحو. ثم خرج ابن عباس بعد أن قال كلماته هذه، دخل عبد الله بن الزبير وهو ابن أختها، فعائشة رضي الله تعالى عنها يعني خالته، فقالت له دخل يعني ابن عباس وقال كذا وكذا، فقالت فأثنى علي وددت أني كنت نسيا منسيا. تقول وددت أني كنت نسيا منسيا، يعني وددت أني نسي، قيل بمعنى النسي طبعا هنا تمثلت بقول مريم عليه السلام لما أتت إلى قومها وهي تحمل عيسى عليه السلام، وطبعا خشيت من كلام القوم وتفاجع القوم كده. فقالت بعد أن ولدت عيسى قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، والقراءة الثانية نسيا منسيا. النسي يعني هو الأمر المنسي الذي لا يذكره أحد، منسي تأكيد لنسيانه، وقيل النسي وهو خرقة الحيضة، وذلك أن هذه الخرقة لا يتذكر أحد، يعني هذه تلقى بعيدا لاستقذارها ولا يتذكر أحد، ما مثل المتاع الذي يعني يحرص عليه ويضع في مكان ويتذكر غيره. يعني تمنت أن تكون على هذا النحو ولا تكون هي مريم التي يعني تبتلى وتختبر فيها. فقالت هي يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تمثلت في هذا، وقالت وجدت أني كنت نسيا منسيا، يعني أمر منسي لا يذكرني الناس، والحال أن الله تبارك وتعالى قد يعني أشار بها وأنزل عذرها في السماء، وأصبحت الآيات في كل الأرض تقرأ باسمها، والقرآن يعني شهرها، وأعلى الله تبارك وتعالى ذكرها على هذا النحو وهي عند نفسها، يعني من التواضع ومن الذل لله والخضوع أنها تمنت ألا يكون لها يعني مثل هذه الشرف والمكان والمنزل. فقالت لي يعني أم المؤمنين قالت لابن أختها قالت دخلت مع عباس وقال كذا وكذا وجدت أني كنت نسيا منسيا أو نسيا منسيا رضي الله تعالى عنها وارضاه. نعم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، حدثنا ابن عون عن القاسم أن ابن عباس رضي الله عنه استأذن على عائشة نحوه ولم يذكر يعني سياق الحديث هذا له صدر على عائشة وقال هذا الكلام يعني بسياق الحديث الماضي. نعم. نحوه يعني أنه بسياقه. نعم. بعض قوله يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء حسان بن فارس يستأذن عليها، قلت أتأذنين لهذا؟ قالت أوليس قد أصابه عذاب عظيم. هذا مسروق، مسروق التالي رضي الله تعالى عنه يقول لعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما استأذن عليها حسان بن ثابت الأنصاري شاعر النبي صلوات الله وسلامه عليه وأحد يعني رجال الخزرج المشهورين ومدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا شاعر مخضرم كان شاعر في الجاهلية وشاعر في الإسلام. فمسروق يقول لها تأذنين لهذا؟ يعني كيف تأذنين لحسان وقد هو قد قال فيه فيما قال؟ فهو من الثلاثة الذين يعني جلدوا في الإفك. نعم. فقالت أوليس الله يعني سبحانه وتعالى قد يعني ابتلاه بالعذاب العظيم بالعمى فقد كف بصره، يعني في آخر حاجة يمكن أن تأذن له بعد أن كف بصره، وأن الله تبارك وتعالى قال والذي تولى كبره من كبره منهم يعني كبر الإفك له عذاب عظيم. قالت أو عذاب أكبر من العمى، يعني ما في عذاب في الدنيا فعذب به الإنسان أكبر من أن يصاب بالعمى. نعم. قالت أوليس قد أصابه عذاب عظيم؟ قال سفيان تعني ذهاب بصرك؟ تعني ذهاب بصرك. فقال حصان رزان ما تزن بريدة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. هذا من شارح حسان، هذا من شارح حسان في مدح أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. حصان رزان ما تزن أو ما تظن بريدة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حصان يعني هي حصان، الحصان المرأة المحصنة يعني العفيفة، كما قال الله المحصنات من النساء هذه المتزوجات، وقال قال تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنة المرأة المحصنة هي العفيفة التي لا ترفع نفسها زين، فيصفها بالإحصار أنها حصار رزان من الرزان اللي هي ضد الطيش والسفع و يعني خفة. فنقول فلان الرزين يعني أنه ثقيل، كبير العقل لا تحركه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الطيش والسفاه. حصان رزان ما تظن بريبة يعني لا يظن فيها أي ريبة، أو ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. غرثا هذه وصف للأنثى في من الغرثان هو الجاء، غرثا من لحوم الغوافل يعني لا تأكل لحوم الغوافل لجمع غافلة، والمرأة الغافلة اللي هي الغافلة عن الشر، وهذه صفة مدح، هذه صفة مدح كما قال تبارك وتعالى إن الذين يربون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة. الغافلات يعني عن الشر، فالمرأة إذا كانت لا تعرف طرق الشر فهذه تكون صفة مدح، أما التي تعرف طرق الشر فهذه صفة ذم فيها. فيقول إنها تصبح غرثا من لحوم الغوافل يعني لسانها لا يتكلم بقدح وقذف في خلف المحصنات يعني، ولذلك لما قال هذا البيت قد تؤثر كذلك يعني لم تكن كذلك فإنه قد وقع في لسانها. فهذا البيت من المدح العظيم لأم من عائشة رضي الله تعالى عنها ولاهت بها حصان رزان ما تظن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. نعم. قالت لكن أنت الحين الله تعالى الذي تولى كبره منه ليس مقصود فيها عبد الله بن أبي؟ اي نعم. ليس حسان؟ لا، الذي تولى كبر الإفك هو عبد الله بن أبي، له عذاب عظيم في الآخرة. لكنها يعني ذكرت لنا ما أصيب به حسان رضي الله تعالى عنه من العمى أن هذا من العذاب الذي أصابه في الدنيا كذلك، مع العذاب الذي هو الحد، إنه من الذين جلدوا الحد. نعم. قالت لكن أنت، لكن أنت يعني لكن أنت ليس كذلك. لما قال هذا البيت لها قالت لكن أنت يعني لم تكن كذلك. نعم. باب ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عندنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخل حسان بن ثابت على عائشة فشبب وقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. قالت عائشة لست كذلك. قلت تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله والذي تولى كبره منهم؟ فقالت وأي عذاب أشد من العمى؟ وقالت وقد كان يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر هذا فشبب، تشبيب هو ذكر النساء، ومعنى ذلك أنه يعني ذكرها مدحا بهذا البيت. فمسروق الله يعني كيف تأذنين لهذا وهو من الذين تولوا كبر الإفك، يعني تولوا كبر الإفك من الذين شاركوا فيه يعني. فقالت له يعني أليس قد قال الله تبارك وتعالى يعني له عذاب عظيم وهل عذاب يعني أشد من العمى؟ ثم قلت أنه كان نافع رسول الله. يعني أن حسان له سابقة في الإسلام، هو أنه كان يعني استخدم شعره في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فله القصائد العظيمة، وكان النبي يقول له يعني أوزهم وروح القدس تعيده، كان يذل له بالإشاعة في، وكل شعر كان يأتي من قريش كان أعظم من يتصدى له حسن بن ثابت رضي الله تعالى عنه. معلوم أن يعني حرب الشعر أكبر من حرب السهام، وقال النبي له والله لا يعني شعرك عليهم أشد من وقع السهام، فشعره في النساء فيهم في الكفار أشد من وقع السهام فيه. فتقول لمسروق يعني أنه كان نافع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله يعني أنها تكرمه بالدخول عليها وكذا وكذا من باب يعني سابقته في الإسلام وفي الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الآية إلى قوله رؤوف رحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، إلى قوله والله غفور رحيم. قال حدثني وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قال لما ذكر من شأني الذي ذكر ما وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو. هذا الحديث من إسناد عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، خالته من عائشة رضي الله تعالى عنها، يروي عن خالتي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، يقول لما يعني نزل لما تكلم الناس قام رسول الله خطيبا في المسلمين. نعم، يعني يريد أن يعني يقف معه ضد هؤلاء الذين يعني يشيعون هذا الإفك. نعم. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد أشير علي في أناس أبلوا أهلي. يقول أيها الناس أشيروا علي، يعني ما الذي ترون أن يعني أن يصنع في أناس أبلوا أهلي؟ أبلوهم بمعنى يعني قدحوا فيهم وسبوهم وقالوا فيهم هذه المقالة العظيمة. والنبي قال أناس ما ذكرهم بأسمائهم، وذلك يعني الفتنة، لأن كان الذي متولي كبر هذا الأمر هو عبد الله بن أبي، وكان رأسا يعني كالرأس الخزرج ومقدر في قومه، والعصبية يعني القبلية ما زالت موجودة. فالنبي قال في أناس آذنوا أهلي. نعم. وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء. وأيم الله يعني وأيمان بالله. أيم وأيم حذفت النون تخفيفا. يعني وأيمان بالله يعني حلف مع حلف مع حلف. نعم ما علمت على أهلي من سوء. النبي أنا لا أعلم على أهلي من سوء. نعم. وأذنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط. يعني الذي سبوهم به لو صفوان بن معطل رضي الله تعالى عنه رجل يعرفه ويعرفه النبي ويعرف صفته ولا يعلم عنه سوء قط. نعم. ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر. نعم. لا يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا والنبي وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا غبت في سفر إلا غاب معي. ولا غبت في سفر إلا غاب معي. يعني ما يخالف مثلا لو كان من أهل الفجور يقوم يجعل يعني صاحب البيت يذهب وهو يجلس في المدينة فدائما هو مسافر إذا سافر النبي يكون يعني مصاحب للنبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فقال سعد بن معاذ فقال إذن لي يا رسول الله أن نضرب عناقه. نعم. قال سعد بن معاذ قام ولكن سعد بن معاذ كان سيد الخزرج سيد الأوس والذي قال هذا من الخزرج. فقال اذن لي يا رسول الله ان احنا نضرب عنق يعني عين هؤلاء الذين هاقيت ونحن يعني نضرب عناقه او اذن لنا قول عن الذي يتكلم في هذا اقتلوا نقتلوا. نعم. وقام رجل من بني الحذر وكانت ام حسان بن ثابت من رحم ذلك الرجل فقال كذب. ام حسان بن ثابت من رحم هذا الرجل اللي هو قام هذا اللي هو سعد بن عباد. فهذا الذي قام وقال قال لي رد على سعد قال له كذب ما تخسر ولا تستطيع ان تخسر. نعم. اما والله ان لو كانوا من الاوس ما احببت ان تضرب اعناقهم. قال لو كانوا هذول من جماعتك يعني الذين تكلموا هذا الكلام من الاوس ما احببت ان يعني ان تضرب اعناقهم. نعم. هذه من الأحداث العظيمة التي يعني وقعت بين الصحابة أمر كبير يعني. نعم. حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد. في المسجد والنبي يخطب صلى الله عليه وسلم. نعم. وما علمت. فلما كان مساء ذاك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مصطح فعثرت وقال يعني انها ما مساء هذا اليوم اللي الرسول خطب فيه وخطب فيه في تمام شهر تقريبا يعني بعد ان مضى على هذا الافك شهر الناس يقولون هذا ولم ينزل القران يعني على النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي اراد ان يوقف يعني هذا اليوم. طبعا هذه الحادثه على هذا النحو هي من اكبر الدلائل على ان محمد بن عبد الله رسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وسلم أن هذا لو كان القرآن لو كان هو ليس رسول الله وإنما يشتري هذا فما سكت عن هذا الأمر ما في إرسال يسكت عن هذا الأمر وكان طلع قرآن من أول يوم يدرأ عن نفسه الأمر لكن كونه يعني يقف على هذا النحو وتستمر المسألة شهر ولا يوحى إليه ثم يأتي الوحي بعد ذلك هذا من أعظم الأدلة البيان على أنه رسول الله حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومعي أم مصطح فعثرت وقالت تعس مصطح. عثرت في ثوبها أو في مرتها فدعت على ابنها قالت تعس مصطح على ما كان من عادة العرب أنها إذا حصل له شيء مصيبة أو شيء أو عثرة فيقوم يدعو على عدوه فدعت على ابنه اللي هو مصطح بن عفان. نعم يا امه. نعم. فقلت اي ام تسبين ابنك؟ فقالت في اي ام تسبين ابنك؟ وخشت تسبين مصطح لابنه ثم انه قد شهد بدرا يعني انه من الصحابه الاخيار الذين شهدوا بدر. نعم. وسكتت ثم عثرت الثانيه وقالت تأس مصطح. فقلت لها تسبين ابنك؟ ثم عثرت الثالثة فقالت تأس مصطح فانتهرتها فقالت والله ما أسبه إلا فيك. فقلت ما أسبه إلا فيك، ما سببته إلا من أجلك. نعم. فقلت في أي شأن؟ قالت فبقرت لي الحديث. فبقرت لي الحديث يعني أنها يعني يعني أخبرتها بالأمر كله الذي كان هي ما أحد أخبرها به قبل ذلك. نعم. فقلت وقد كان هذا؟ وقد كان هذا يعني استعظمت هذا الأمر أن الناس تصل بها الحد إلى أن يتهموها بهالشكل، الأمر يعني كأنه فوق التصور. نعم. قالت نعم والله. نعم. فرجعت إلى بيتي كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فوعدت فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى بيت أبي. فأرسل معي الغلام فدخلت الدار فوجدت أم رومان في السفر. في السفر. أم رومان هي أمه. السفر يعني في دور فرنسا بالدور الأرضي يعني. نعم. وأبا بكر فوق البيت يقرأ. فقالت أمي ما جاء بك يا بني؟ فأخبرتها وذكرت لها الحديث. وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني. يعني ما اشتكت مهتمة في الأمر يعني. يعني أمها أم رومان لم تكن مهتمة في هذا الأمر مثل ما استعظمته أم عائشة رضي الله تعالى عنها. قرأت أنه كلام ضرائب. يعني أنه مجرد كلام ضرائب والناس تناقلوا. أن مثل هذا يحصل. نعم. فقالت يا بني حفظي عليك الشأن، فانه والله لقلما كانت امرأة قط حسناء عند رجل يحبها لها ضرائب الا حسدناها وقيل فيها. نعم. قال هذا من كلام الضرائب، وان ما في امرأة تكون حسناء يعني امرأة رضيعة جميلة عند زوج يحبها ولها ضرائب، لا بد ان ضرائرها هذول يعني يحسدونها ويغيرونها يعني تغيير منها الغيرة فيدفعهم هذا على ان يعني يضعون عليها مثل هذه الأمور. نعم. وإذا لم يبلغ منها ما بلغ مني. نعم. قلت وقد علم به أبي؟ قالت نعم. قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم. واستعبرت وبكيت فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت. استعبرت يعني من العبرة يعني. يعني خلاص لك تقول يعني أبويا عرف الأمر أبو بكر ورسول عرف الأمر خلنا يعني استعظمت الأمر اللي حوله يعني عرف الخبر وخذها وعند ذلك خلقتها العبرة. نعم. فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ فنزل فقال لأمي ما شأنها؟ قالت بلغها الذي ذكر من شأنها ففاضت عيناها. قال أقسمت عليك أي بني إلا رجعت إلى بيتك. فرجعت. حلف عليها أن ترجع بيتها بيت الرسول يعني أخيك السيد. نعم. ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل عني قابلتي فقالت لا والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها. نعم. ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها أو عجينها. نعم. هذه سأل عنها الخادمة اللي هي بريرة رضي الله تعالى عنها وقال لها النبي أي بريرة هل رأيت من سوء يعني؟ قالت لا والله ما أعلم عنه سوء يعني مثل يعني كدينار الذهب يعني ما أعلم فيه. يقول لا هذه إلا أنها يعني حديثة السن. نعم. هذه جارية حديثة السن تنام عن عجينها وتأتي الداجن تدخل الشاه خارج على العجين تأكل العجين وهي رأي من يعني من غفلتها وسلسلة. نعم. وانتهرها بعض أصحابه فقال صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو علم انتهر الخادم وقال له قولي يعني قولي بشفتيه تماما يعني. نعم. حتى أسقطوا لها به فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. نعم. تقول ما أعلم عليها إلا الصائغ تبر الأحمر يعني الذهب النقي 100% ايش يعلم عنه؟ ما في شاهدة، انا ما اعلم هكذا الا انها مثل يعني الجنيه الذهبي الذي لا يدخل اي شاهدة، يعني ما فيها اي شاهدة تشينها او تغيبها. نعم. وبلغ الامر الى ذلك الرجل الذي قيل له، فقال سبحان الله والله ما كشفت كنف انثى قط. نعم، هو صفوان، صفوان بن المعطل لما فسبح لما بلغ الامر هذا انه رمي مع عائشه فقال والله ما كشفت كنف انثى قط، يعني ما عمره انه اجتمع بامراه قط ولا كشف كنفها يعني ستره قط، يعني ما تزوج قبل هذا ولا عمره يعني ما وقع منه يعني في جاهليته او اسلامه نوع من الزنا ولا كشف كنف انثى قط. هذا من اعظم الامور، يعني رجل محصن بكل معنى الاحصاء. نعم. قالت عائشه فقتل شهيدا في سبيل الله. شهيدا في سبيل الله، حسن الخاتمه له. نعم. قالت واصبح ابواي عندي فلم يزال حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر. ثم دخل وقد اكتنفني ابواي عن يميني وعن شمالي. فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد يا عائشة إن كنت قارفت سوءا أو ظلمت فتوبي إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عبادي. نعم. قالت وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب. امرأة من الأنصار جاءت يعني أن تعزيها في مصابها في جسدها. فقلت ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئا؟ فوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إلى أبي فقلت أجب. قال فماذا أقول؟ فالتفت إلى أمي. أجب رسول الله، لأن رسولك الله إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده. فقالت لأبيها أجب رسول الله، قال والله ما لي ما أقول. نعم، قالت لأمها يعني أجيبي رسول الله. نعم. فقالت أقول ماذا؟ فلما لم يجيباه تشهدت فحمدت الله تعالى وأثنيت عليه فيما هو أهل. تشهدت فحمدت الله تعالى وأثنيت عليه بما هو أهله. ثم قلت أما بعد فوالله لأن قلت لكم إني لم أفعل والله عز وجل يشهد أني لصادقة ما ذاك بنافع عندكم. قال كان الحديث هذا بلغ أنا في قلوبكم، ولو اعترفت بأمر يعلم الله تبارك وتعالى تقسم بالله أنا لم تفعل تقول لكن لم تصدقوني. نعم. لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم. قال تكلمتم به وهذا الأمر أشربته قلوبكم، فأصبح يعني الحديث هذا مع تكراره ومع كذا أصبح كأنه يعني أمر مسلم عندكم. نعم. وإن قلت إني فعلت والله يعلم إني لم أفعل لتقولن قد باءت به عن نفسها. ولو قلت لكم أنا ما فعلت، والحال أنكم عند هذا ويعلم الله تبارك وتعالى أني يعني قلت إني فعلت ويعلم الله تبارك وتعالى أني بريئة من هذا، ستصدقوني يعني ستصدقوني عن الكذب لو كذبت عليكم وستكذبوني عند الصدق، فأنا ما لي حال معكم يعني إلا الصبر. نعم. وأني والله ما أجد لي ولكم مثلا والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه. هذه حاولت أن أتذكر اسم يعقوب عليه السلام تقول ما استطعت نسيته. فقلت أبو يوسف. فكلمته ذكرت الكلي. نعم. إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال ما أرى مثل أتمثل به في هذا الموقف إلا يعني يعقوب عليه السلام اللي قال فصبر لما يجوبه ب يعني كلام اولاده قال فصبر جميل. الله اكبر. ها السن هذه تصرف حكيم يعني ولا رجال يعني انسان عمرها في هذا الوقت ما يتعدى 13 سنة. وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكتنا فرفع عنه وإني لأتدين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. لا إله إلا الله. قال فكنت أشد ما كنت غضبا. فقال لي أبواي قومي إليه. ما كنت غضبا يعني نزلت براءة ونزل أهلي، ولكنها كانت في شدة الغضب يعني على يعني على من حولها. فلذلك نعم لما قيل لها خذي فاشكر رسول الله قال والله لا أشكر. فقال الله نعم. فقال لي أبواي قومي إليه. فقلت والله لا أقوم عليه ولا أحمده ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي. لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. وكانت عائشة تقول أما زينب ابنة جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا. يا زينب لم تقل إلا خيرا لأن مسار النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة وأختها، فإنها كانت من الذين دخلوا في الإفك هذا، وهي فعلت هذا يعني حمية لأختها، من أختها من يعني يعني من المؤمنات الصادقات، فهذه دخلت النار أو دخلت الإفك هذا بحسب من أجل أختها. نعم. وأما أختها حملة فهلكت في من هلك، وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان بفاقر، والمنافق عبد الله بن عبيد. مصطح وحسان وحمين هذا الثلاثة الذين نأخذوا هذا وهم الذين جلدوا في هذا الحق. نعم. والمنافق عبد الله بن عبيد وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره. يستوشيه يعني ينشره، كلما يجلس في مجلس يقوم يعني يخذف بالخبر فيصير مشايخ روح. نعم. وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمله وحمله. نعم. قالت فحلف أبو بكر أن لا ينفع مصطحن بنافعة أبدا. نعم. أبو بكر لما علم أن طبعا هذا مصطح من هؤلاء قال والله لا أنفعه بنافعة أبدا، أقسم بالله لما ينفعه بنافعة، وكان يجري عليه يعني راكبا دائما ينفق عليه أنه فقراء المهاجرين. نعم. وهو قريب منه. نعم. فأنزل الله عز وجل ولا يأكل أولو الفضل منكم إلى آخر الآية. قال الله تبارك وتعالى أنزل الله ولا يأكل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر بلى والله أحب أن يغفر الله لي، وأرجع نفقته التي كان ينفقها على مصطح مرة ثانية، وقال والله لا أقطعها عنه أبدا. نعم. إلى آخر الآية يعني أبا بكر، والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين يعني مصطح، إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، حتى قال أبو بكر بلى والله يا ربنا إنا لنحب. بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا. وعاد له بما كان يصنع. اللهم صل وسلم. حديث واحد بخمورهن على جيوبهن. وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يقضي عن يونس قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. هذا الحديث مع الآية فيه شرح طويل مع هذا، فهذا إن شاء الله نرجع المرة الثانية.